في مستهل هذه الحلقة سؤالان من المستمع خالد بن علي مقيم بسلطنة عمان. يقول في سؤاله الأول: عندي جهاز التسجيل، وذات يوم أدخلت فيه شريط قرآن كريم للاستماع، وبعد فترة قصيرة ذهبت إلى المسبح كي أستحم، فهل يجوز لي سماع القرآن الكريم وأنا أستحم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. فلا مانع من سماع القرآن من صوت خارج الحمام، من صوت خارج الحمام، ولا تدخل المسجل والصوت في الحمام، وإنما يكون خارجا عنه، ولا مانع أن تستمع إليه وأنت في الحمام. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال الآخر يقول: دخلت ذات مرة مسجدا لأداء صلاة الظهر قصرا حيث كنت مسافرا، فوجدت جماعة تصلي وأدركت معهم ركعة واحدة، فماذا علي أن أفعل؟ هل آتي بثلاث ركعات قضاء، أم آتي بركعة واحدة لأنني كنت قاصرا صلاتي؟ إذا كان هؤلاء الجماعة الذين دخلت معهم يقصرون الصلاة، فإنك تقصر، تضيف إلى الركعة التي أدركتها معهم ركعة أخرى وتسلم. أما إن كانوا يتمون الصلاة فإنه يلزمك الإتمام، لأن تصليها أربعا. نعم، لأن المأموم تبع لإمامه. نعم. أثابكم الله. المستمعة شين خاء دال من الأفلاج تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أنا امرأة أبلغ من العمر 50 سنة، وسمعت في هذا البرنامج المبارك أن المرأة التي تبلغ من العمر 50 تتوقف عندها الدورة فتصلي وتصوم، وأنا في حيرة من أمري، هل أصلي أم لا، مع أن الدورة ما زالت تنزل عندي في نفس الوقت، فهي نفسها لم تتغير علي، وإذا بقي كدرة هل أصلي في أثناء هذه الكدرة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. هذا مذهب أكثر العلماء، أنه لا حيض بعد الخمسين، ولذلك يسمون هذا السن بسن الإياس. فإذا بلغت المرأة 50 سنة فإنها تصوم وتصلي ولو كان ينزل عليها شيء من الدم، لأن هذا يعتبر دم فساد وليس دم حيض. ولو كان على عادته الأولى؟ ولو كان. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسلة أم محمد من القصر لها سؤالان، تقول في أولهما: ما معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، وهل هذا حديث وارد عنه عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب، وإنما قال من نوقش الحساب عذب، هذا هو نص الحديث. نعم. فالحساب منه حساب يسير ومنه حساب مناقشة. الحساب اليسير لا يعذب صاحبه، سوف يحاسب، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب وإلى أهله مسرورا. فأما الحساب المناقشة فإنه قد يعذب صاحب، من نوقش الحساب عذب. نعم. تقول في سؤالها الآخر: هل يصح قراءة أذكار الصلاة بعد السنة، وهل يجوز قراءة الأذكار لي وأنا أعمل في المنزل، علما أنني لا أستطيع أن أقولها بعد الصلاة مباشرة وأنا على سجادة الصلاة، لأن لدي أطفالا ولا يوجد عندي خادمة، فأقول الأذكار بعد السنة وأنا أعمل في المنزل؟ السنة ليس لها أذكار، إنما الأذكار بعد الفريضة، فإذا أدت الفريضة ثم قامت من مكانها لعمل استدعى قيامها فإنها تأتي بالأذكار في أي مكان، تأتي بالأذكار في أي مكان. وأما السنة فليس بعدها أذكار مشروعة مخصصة، وإن أتت بأذكار الفريضة بعد السنة فلا بأس، ولكن الأفضل والأولى أنها تأتي بالأذكار بعد الفريضة أولا ثم تقوم وتصلي السنة. نعم. يبدو أنها تريد أثر حضور القلب على الذاكر حين ذكره. يحاول الإنسان حضور القلب ويتجنب المشوشات، ولعل الله سبحانه يعينه. نعم. المرسلة واو سين من ساجر تقول: أنا امرأة بلغت قبل شهر رمضان، ولكني لم أصم رمضان ذلك جهلا مني، ولم أعلم بالحكم إلا عندما كبرت، فماذا أفعل الآن؟ أفتوني مأجورين وأرجو تفصيل الإجابة، أحسن الله إليكم. نعم. الواجب عليك صيام رمضان الذي تركت صيامه بعد البلوغ، ويجب عليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن تأخير القضاء. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسلة أم مقبل تقول في سؤالها الأول: ما حكم، تقول: أنا لدي إخوة من الرضاعة، فهل يجوز لي الذهاب معهم لأداء فريضة الحج أو السفر مع أحد منهم إلى أي مكان ولو كنت وحدي؟ فإني قد سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز الخلو بأحد من إخوة الرضاعة، أفتوني مأجوري. إذا كان الرضاع تاما، يعني يكون 5 رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يثبت المحرمية، يثبت المحرمية للأم من الرضاعة والأخوات من الرضاعة والعمات والخالات من الرضاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويكون محرما، يكون المرتضع محرما لمن أرضعته ولأخواتها وقريباتها. نعم. أثابكم الله. المرسلة واو عين تقول: ما حكم إلقاء النكت وسماعها علما أنها نكت لا يذكر فيها أسماء أناس معينين؟ النكت الخفيفة التي تكون القصد منها الترويح عن الحاضرين وعن النفس لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حق. أما النكت الكثيرة والتي تشغل الوقت، أو إنسان ليس له عمل إلا التنكيت وإضحاك الناس، فهذا غير مرغوب فيه. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. ميم ميم شين من الوشم تقول: ما حكم تصفيق الطلبة داخل الفصل لتشجيع زملائهم؟ الذكور لا يصفقون، وإنما إذا أعجبهم شيء طيب يكبرون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي وردت به السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر تعظيما لله سبحانه وتعالى. إنما التصفيق من خصائص النساء. نعم. المرسل ميم ميم ميم يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت في سفر لعدة أشهر ووافق رجوعي إلى بيتي في نهار رمضان، وكنت مفطرا بالطبع آخذا بالرخصة، ولكني طلبت من زوجتي أن تفطر أيضا قبل وصولي إلى البيت، فأكلنا وشربنا وبعدها حدث بيننا لقاء في ذلك النهار من رمضان، فما الحكم في هذا؟ أفتونا ماجورين جزاكم الله عنا خيرا. هذا خطأ كبير، لأن المسافر إذا قدم إلى بلده في أثناء نهار رمضان يلزمه الإمساك بقية اليوم، وتلزمه كفارة الجماع إذا جامع، لأنه حينئذ جامع في نهار رمضان وهو قد أمسك في بقية اليوم. وكذلك المرأة لا يجوز له أن يفسد صومها وأن يجامعها وهي صائمة، فعلى كل من الاثنين قضاء هذا اليوم مع التوبة إلى الله عز وجل، وعلى كل من الاثنين الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أن يصوم الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم. المرسل بخالد الشايب من البحرين بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: ما حكم لبس الحجاب وعليه آيات قرآنية للاستشفاء؟ والمقصود بالحجاب هنا يقول ذلك الخمار الذي يوضع على الرأس. لا يجوز تعليق التمائم، إن كانت هذه التمائم من غير القرآن من غير الأدعية المشروعة فهي محرمة وشرك بالله عز وجل، قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. وأما إن كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة فكذلك على الصحيح من قولي العلماء لا يجوز تعليقها، لأن هذا داخل في النهي عن تعليق التمائم، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين التمائم التي من القرآن أو من غير القرآن، ولا بين الحجب التي تكون في أوراق أو في ملابس، لأن هذا من وسائل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الوسائل المفضية إلى الشرك، وإنما المشروع الرقية وهي القراءة على المريض مباشرة مع النفس عليه، أو القراءة بماء ثم يشربه المريض، هذا هو المشروع. نعم. يقول في سؤاله الآخر: ما حكم إرسال الأضحية للخارج؟ الأضحية تشرع في البلد وفي البيت، لأنها عبادة وشعيرة تفعل في البيت وفي البلد الذي فيه المضحي، هذا هو السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته في المدينة ولا يرسل بها إلى هنا أو هناك. من أراد أن ينفع المحتاجين في الجهات الأخرى فإنه يرسل إليهم غير الأضحية، يرسل إليهم صدقة وتبرع من ماله، أما العبادات فإنها تفعل كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يضحي في بيته في المدينة ولم يكن يرسل الأضاحي إلى مكة أو إلى غيرها، لأن المقصود من ذلك فعل العبادة في البيت ليناله وينال أهل البيت من بركة هذه العبادة وهذه الشعيرة، ولأنها لأجل أن يتوسع بها أهل البيت ويفرحوا كغيرها. أموالهم، وأيضا يوسعوا على جيرانهم ويتصدقوا ويهدوا إليهم. هذا هو المطلوب من الأضاحي، ليس المطلوب فقط مجرد اللحم، إنما المطلوب التقرب إلى الله بذبح هذه الأضحية في البيت، وتوزع يوزع منها ويؤكل منها ويفرح بها الأهل والجيران. نعم. فإن قيل إننا في غنى عنها وفي أطراف العالم الإسلامي جياع، هذا لا يغير من العبادة شيء، الذي ينفع الجياع يرسل لهم من ماله من التبرعات. وله أن يزيد في الأضاحي، يضحي بأربع بخمس؟ لا، هذا من المغالات، هذا من المغالات. يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته الحمد لله، وعن أحيائه وأمواته، يجعلهم في واحدة. يجعلهم في واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الثالث: كيف ننصح الجاهل والعامي؟ الجاهل والعامي يبين له المشروع، ويبين له الخطأ إذا ارتكب خطأ، يبين له الصواب وينهى عن الخطأ، ويكون ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة والبيان الواضح الذي يرغب الإنسان في التقبل. أحسن الله إليكم. بعد هذا يقول: هل يجوز الاستحمام بغير ملابس فيكون المستحم عاريا؟ يجوز هذا، يجوز إذا كان في مكان مستور. الحمد لله. يجوز أن يغتسل ويستحم عاريا. هل هناك صلاة تسمى صلاة الحاجة، وما كيفيتها؟ هذا سؤاله الخامس. يرى بعض العلماء مشروعية صلاة الحاجة، ويستدل بحديث ورد في ذلك، ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه صلاة الاستخارة، إذا هم بالأمر وتردد في هل هو خير أو غير خير فإنه يصلي صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بعد التسليم بالدعاء الوارد في الاستخارة. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة أم محمد من محافظة الوجه لها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن من صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كتبت له عمرة وحجة تامتين، فهل المقصود من الحديث أن تكون مرة واحدة فيكتب أجرها، أم لا يكتب حتى تكون على صفة دائمة؟ نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث فيه مقال، ولكن هذا من فضائل الأعمال، فإذا فعله مرة أو أكثر فإنه يرجى له ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شرط ذلك الاستمرار عليه، فإذا فعله بعض الأحيان حصل على الأجر إن شاء الله، وإن داوم على ذلك فهو أفضل وأكثر أجرا. نعم. تقول في سؤالها الآخر: عندما كنت في صغري قمت بوضع الوشم على وجهي، وكان ذلك جهلا مني بحكمه، فلم أعلم أنه محرم وأن من يعمل ذلك ملعون كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فما حكم عملي وهل علي كفارة؟ بماذا توجهونني أثابكم الله؟ إذا كنت جاهلا حين ذاك فإنك لا تؤاخذ، ولكن بعدما علمت فإنك لا تعود لمثل هذا الشيء، وإن أمكن أنك أن تزيل هذا الوشم بمعالجته أو بالذهاب إلى الطبيب لإزالة أثره فإنه يجب عليك ذلك. هي امرأة يا شيخ؟ يجب عليها ذلك، رجل أو امرأة. نعم. يجب هذا وإزالة الوشم مهما أمكن ذلك. نعم. في سؤالها قبل الأخير تقول: عندما أصلي أذكر بعد الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة، وأقول: اللهم اجعل ثوابها لابني المتوفى، فما حكم ذلك؟ وكذلك في صيام يوم عرفة حيث أصومه ثم أقول: اللهم اجعل ثوابه لابني المتوفى، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهدي الصيام إلى المتوفى، ولا أنه يهدي الأذكار التي بعد الفرائض إلى المتوفين أو غيرهم، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الوارد أن يستغفر لهم وأن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة وأن يتصدق عنهم وأن يحج عنهم أو يعتمر عنهم، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأمور يقتصر فيها على ما ورد ولا يزاد. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: قد كان لي عم أتيته في حال مرضه، واستمر مرضه عدة شهور، وكان مجيئي له في مرض الموت، فقال لي: أريد منك أن تحضري جنازتي قبل دفنها، وعندما علمت بوفاته ذهبت له طاعة لوصيته، فوجدت أن الناس قد ذهبوا به إلى المقبرة، فتذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، فعدلت عن الذهاب إليه، فما حكم ذلك؟ وهل يلحقني إثم في عدم أداء وصيته لي؟ أحسنت في الامتناع من تشييع جنازته والذهاب إلى المقبرة، لأن هذا لا يجوز للنساء، يجوز للنساء أن تشيع الأموات ولا أن تذهب إلى المقابر، وإنما هذا من خصائص الرجال. لكن لو أدركتيه قبل أن يحمل إلى المقبرة وصليت عليه كان ذلك مستحبا وفيه خير، وما دام فات الوقت وفالت الفرصة فلا شيء عليك والحمد لله. لا سيما وأنك حاولت وجئت لكن فات الوقت. المرسل بدر بن سعود من هجرة عتيق له سؤالان، يقول في أولهما: هل للأم من مهر ابنتها شيء أم لا؟ فقد سمعنا من بعض الأمهات أنها تقول لابنتها: لي عندك حق الرضاعة. ليس للأم حق في مهر ابنتها، لأن المهر حق للمتزوجة، حق للمعقود عليها، إلا ما طابت به نفسها وسمحت به لوالدتها أو لغيرها فلا شيء في ذلك. كذلك يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته ومن مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وهذا الحديث ما تدخل فيه الوالدة؟ الحديث ورد في الأب: أنت ومالك لأبيك، لكن قد تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. أحسن الله عليكم. في سؤاله الآخر يقول: شاب بالغ له من العمر 14 عاما يصلي في البيت، هل صلاة الجماعة واجبة عليه وبماذا تنصحونه؟ صلاة الجماعة واجبة على من بلغ سن التكليف من الذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بالنار، ولا يفعل ذلك إلا في حق من ترك واجبا وارتكب محرما. واستأذنه رجل أعمى يشق عليه الحضور إلى المسجد، استأذنه أن يصلي في بيته، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فلا يجوز للمسلم البالغ الذي ليس له عذر شرعي يمنعه من صلاة الجماعة إلا أن يصلي مع الجماعة، هذا واجب عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.